السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الصفات التي ذكرها المصنف في باب ما أثبته أهل السنة لله تبارك وتعالى من الصفات الاختيارية التي تقع وفق المشيئة. وقفنا عند صفة البغض. قال المصنف رحمه الله عليه: وكذلك من الصفات، قال، البغض والسخط والكره والرضا. قال: وسائر ما صح. هذه الصفات المصنف ذكرها ولم يذكر، يعني اختصر على ذكرها دون أن ينص على أدلة، واكتفى بالأدلة التي وردت في الصفات السابقة والتأسيس الذي أسسه سلفا. أولا، صفة البغض هذه ثابتة بالسنة والإجماع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إلى آخره، وفيه وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه أي جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. وهذا عند مسلم، وفيه إثبات صفة الحب وأيضا صفة البغض. الله يبغض، وصفة البغض لله تبارك وتعالى صفة من الصفات الاختيارية قديمة النوع حادثة الأفراد كما ذكرنا مرارا، ضابطها إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. قال مصنف: والسخط. أيضا السخط أيضا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وفي الآية الأخرى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه. وفي الحديث، حديث أبي سعيد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك تعالى يقول لأهل الجنة: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فلا أسخط عليكم أبدا. لما نفى السخط لأهل الجنة دل بالمفهوم على وجوده لغيرهم من أهل النار، أعاذنا الله من أهل النار. أيضا من أدلة هذه، أيضا ومن أدلة ومن الصفات التي ذكرها المصنف صفة الكره، وهذه أيضا ثابتة لله تبارك تعالى بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعة المال. أيضا في الآية، آية الإسراء: كل ذلك كان عند ربك سيوه، كان كل ذلك كان سيوه عند ربك مكروها. أيضا من هذه الصفات صفة الرضا. طبعا منع الاستكرار، كل ما ذكرناه من قبل من أقوال المخالفين في الصفات الاختيارية، احنا ذكرنا صفة الفرح، صفة المحبة، طيب، وذكرنا أقوال المخالفين بين تعطيل وبين تحريف والشبهات، كل هذا الذي قيل سابقا يقال في مثل هذه الصفات. تفضل. يقال في مثل هذه الصفات. فكما قالوا في الفرح إرادة الثواب، قالوا في السخط إرادة الإحقاق. طيب، ويرد علينا أيضا بما سبق ذكره. صفة الرضا من أدلتها قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وعندنا في حديث الثلاثة، حديث الأقرع والأبرص والأعمى في الصحيحين، وفيه: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فذكر الرضا والسخط. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأعوذ برضاك من سخطك. المخالفين في هذا الباب من الأشاعرة ومن نحى نحوهم قالوا في صفة الرضا ما قالوه سلفا في صفة الفرح والمحبة والبغض، فقالوا أن الرضا مثلا في هذه الصفة، مثلا قالوا أن الرضا هو انفعال للنفس وتغيرها من حال إلى حال، اليوم يرضى وغدا لا يرضى، قالوا هذا انفعال نفس وتغير من حال إلى حال، ومثل هذا لا يليق فيه بالله عز وجل. وقالوا إنما الرضا الوارد في الأدلة هو إرادة الثواب والإنعام. نفس الشبهات هي انت لو حذفت كلمة الرضا وضعت مكانها كلمة الرضا، الفرح، الغضب، تجد نفس الايه الضحك، طيب لما قال في الضحك انه خفة روح والى غير ذلك، فنفس الجواب يقال فيما سلف. طيب، وقد ناقشنا ذلك في صفة الرحمة، صفة المحبة، صفة الضحك الى غير ذلك. ونقول إضافة إلى ما سبق أن عقيدة القوم أي من المخالفين هي عقيدة تقليدية لا تستند إلى شرع ونقل، إنما قاعدة التقليد عندهم: سمعنا الناس يقولون شيئا فقلناه، هو تقليد بلا أدنى دليل. لذلك هذا التقليد الذي لا ينبني على أدلة أصلا، هذا الذي دعا الإمام أبو الحسن الأشعري، هو من كبار شيوخ الأشعري بل هو المؤسس الأول، أن يعود إلى نهج أهل السلف، نهج أهل السنة. وما أصدق ما قاله الطحاوي في عقيدتي: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قدمك في الإسلام حينما تقدم على ربك لن يثبت لك إسلاما، قال إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي إلا إذا مشيت على ظهر التسليم والاستسلام. ولا أدل على فساد القوم من هذا التخبط، طيب، الذي لا ينبني على دليل، بل هو تقليد أعمى. إن وجدنا آباءنا على أمة، ويدل على فساد هذا المنهج، أبرز دلائل فساد هذا المنهج، قلنا قبل كده، أبرز دلائل فساد هذا المنهج أبرز دلائل فساد هذا المنهج منهج المخالفين، وجود متقدمين وجود متأخرين، صح كده؟ قلنا ده لن تروه عند السلف، ما فيش عند السلف متقدمين ومتأخرين، فهذا طبعا عند من؟ عند الجهمية وعند المعتزلة وعند الأشاعرة. الاختلاف قلنا قبل كده ان في يعني متقدمين، ها، يعني اناس رأوا منهجا، يعني متأخرين ان المتأخرين منهم يخالفون الأساتذة منهم المتقدمين منهم، ها، فهذا لا ترى عند منهج السلف، لا ترى في المنهج السلفي القويم متقدمين ومتأخرين، بل هي مدرسة واحدة وشرب واحد من أوله إلى آخره. طيب، وايضا من دلائل فساد هذا المنهج ترى من كان يتوب على يعني فراش الموت ويتمنى ان يكون قد مات على دين العجائز. تعرف خرط الاسلام. هل اسم الصفة ايه تاني؟ لا والله مش الله خير. ناتي الى صفة النفس. انت هتقعد كده هروحك. تعرف اللي اتفضل اتفضل. السخط والغضب والكره هذه كلها صفات الله عز وجل ثابتة. طيب لها معاني يعرفها العرب. ففي لغة العرب إذا أطاع ركز معايا في لغة العرب وفي نهج العرب إذا أطاع الخادم سيده لن يقول له أنا سخط عليك، إنما يقول أنا سرح بك. إذن العرب يفرقون بين السخط وبين السرح. طيب فهذه المعاني وهذه الصفات السخط الكره الغضب هذه صفات الله عز وجل تتضمن أن الله تبارك وتعالى لا يحب أصحابها وإن اختلفت في الدرجات. لذلك من الصفات التي لم يذكرها المصنف صفة المقت. المقت المقت هو أشد الغضب. فعندنا كره سخط غضب مقت، وعندنا في حديث الحساب يوم القيامة إن ربي غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد، أو كما قال السلام. فهذه قد يسأل سائل ما الفرق بين الكره والسخط؟ ما هذه العرب يفرقون بين هذه الكلمات. تتفق في لوازمها. ما هي لوازمها؟ العقاب. طيب ولكن السخط قد يكون مثلا أشد من البغض، وقد يكون المقت في حديث في أدلة على صفة المقت. في أدلة على صفة المقت ها ومن السنة إن الله نظر إلى أهل الأرض، حديث مسلم إن الله نظر إلى، طبعا كل هذا كان قبل البعث النبوية، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طيب ومن القرآن أنا قلت لأن أنت جبت الصعب وسبت السهل. إزاي جبت الصعب وسبت السهل؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل، صح كده؟ يعني أنا توقعت تجيبوا الآية، جبتوا الآية جبتوا الحديث. تمام. صفة النفس في المهر. صفة النفس نعم يعني ايه اسفونا؟ انت في نفسك يعني ايه فهم اسفونا؟ يعني ايه اسفونا؟ فلما اسفونا اغضبونا، اليس الاسف اللي هو في معنى البشر اللي هو الحزن؟ لما اقول لك انا اسف على هذا الامر يعني الله لا ياسف بمعنى الحزن، انما الاسف هنا اي اغضبونا فلما اسفونا. صفة النفس قال تبارك وتعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال لموسى واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإذا ذكرني في نفسي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. طبعا دي فيها فائدة، مسألة أحد الأدلة عند من يقول أن الملائكة أفضل من صالح البشر. دي مسألة خلافية من المسائل العقدية القليلة التي اختلف فيها أهل السنة، أيهما أفضل، هل الملائكة أم صالح البشر؟ طبعا بنقول صالح البشر بدءا من الأنبياء والصالحين. طيب، منهم من قال بتقديم الملائكة لهذا الحديث، وإذا ينسب إلى أهل السنة، أي إلى جمهور أهل السنة، قالوا أن الملائكة أفضل، لأن الله قال في الحديث ذكرتهم في ملأ خير منهم، أي لو أن جماعة من الصالحين جلسوا في مجلس فذكروا الله، قال الله ذكرتهم في ملأ خير منهم. قال طيب، ينسب إلى الجمهور أنهم قدموا لا القول الأول، لا أنا وهمت، القول الأول ينسب إلى الجمهور للسنة أنهم قدموا صالح البشر على الملائكة، هذا وهم، ينسب إلى الجمهور أنهم قدموا، اكتب يا ابني، صالح البشر على الملائكة. وأجابوا عن هذا الحديث، أي حديث ذكرتهم في ملأ خير منهم، قالوا أن الخيرية هنا لا ترجع إلى المخلوقين، ولكن ترجع إلى الخالق. يعني ايه الكلام ده؟ محتاجة توضيح دي، صح؟ قالوا ذكرتهم في ملأ خير منهم، أي كان فعلي بأن ذكرتهم أفضل من فعلهم أن ذكروني، لأن ذكرهم لي ذكر استعطاف واستغفار، وذكري لهم ذكر ثناء ورفعة. أو الثاني، يبقى القول الأول ينسب إلى الجمهور السنة أن صالح البشر أفضل من الإيه؟ من الملائكة. طيب، فهذا الحديث لهم أم عليهم؟ هذا الحديث عليهم، لأنه هذا الحديث حجة على من؟ نقول تاني من الأول، مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر، ينسب لجمهور أهل السنة أنهم قدموا من؟ صالح البشر على الملائكة. هذا الحديث حجة لهم أم عليهم؟ حج عليهم، حج عليهم، انه يقول في الحديث ذكرتهم في ملأ خير منهم، ظهر الحديث ان الملائكه افضل من ايه؟ من صالح البشر، صح كده؟ فيكون الحديث ده ايه؟ حج عليهم. فتأول الحديث قالوا قوله تعالى في ملأ خير منهم، خير منهم، قالوا ان الخيريه لا تعود الى الاشخاص او الى المخلوقين سواء ملائكه وانبياء مثلا، بل الى الفعل، اي ان كان هم يذكروني فذكري لهم أفضل من ذكرهم لي. لما؟ لأن ذكرهم لي ذكر تضرع واستغفار، وذكري لهم ذكر رحمة وثناء. طيب، القول الثاني ينسب للأشاعرة بالتوقف في المسألة، وعند الشيعة يقولون أن أئمتهم أفضل من جميع الملائكة. طبعا معروف عند الشيعة أئمتهم اثنى عشرية أفضل من جميع الملائكة، وعند شيخ الإسلام تفصيل في مسألة أظنكم تعرفونه، ها، يقول باعتبار الابتداء أن الملائكة أفضل، وباعتبار الانتهاء أن صالح البشر أفضل. ابتداء يعني في حال الحياة الدنيا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، هم ذاكرون الله عز وجل، لا يسأمون ليل نهار إلى آخره. أما باعتبار المآل فصالح البشر بدأ من الأنبياء والمؤمنون يرون ربهم في جنات ونهر، اللهم نظر وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم. كنا بنتكلم عن صفة الإيه؟ النفس. نعود، ما الذي جراني إلى هذا الخلاف؟ حديث ذكرني في نفسي، ذكرته في نفسي. من أدلة صفة النفس أيضا ما عند الشيخين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، فكتبه على نفسي: إن رحمتي تغلب غضبي. أيضا خالف في هذا الباب الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، فزعموا أن إثبات النفس فيه تجسيم ومشابهة بين الخالق والمخلوق، حتى أن أحدهم وهو ثمامة ابن الأشرف النميري، وهذا من علماء المعتزلة ومن أعيان المعتزلة، كان من أصحاب أبي الهذيل العلاف. هذا الرجل ثمامة ابن الأشرف كان يقول: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، بيرمي الإيه؟ يرمي الأنبياء بأنهم مشبهة. قال: ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حين قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حين قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ومحمد حين قال: ينزل ربنا. فالأمر عندهم وصل ليس فقط لأن يرموا أهل السنة، بل رمي الأنبياء بالتشبيه. ثمامة ابن الأشرف. نعود فنقول أن المخالفين قالوا أن النفس لا تكون إلا لجسم، والله منزه عن ذلك. قالوا: لا يقال أن لله نفسا، وأن هذا يستحيل على الله، لأن النفس تكون مجسمة ومركبة ولها روح إلى آخر هذه الأمور. ويقولون أن النفس من معانيها الدم. احنا عندنا في الفقه يقول لك ايه؟ البعوضة ليس لها نفس سائلة، البعوضة لها روح فرق بين الروح والنفس. فيقال مثلا: البعوضة ليس لها نفس سائلة. يعني ايه ليس نفس سائلة؟ كلمة نفس يعني معنى الدم. من أسماء الدم، له أسماء، من أسماء الدم يسمى الإيه؟ النفس. ومنه الايه؟ النفساء. سميت نفساء لانها في الاغلب اذا وضعت ينزل منها الدم. طيب، يقال اذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله، فمن الدم من اسمائه الايه؟ النفس. ويسمى الدم بالنفس لانه اذا سالت الدماء ونزف المرء، طيب، خرجت نفسه وروحه. نعود فنقول أنهم خلفوا في هذا الباب، ولم يقولوا الجهمية والأشاعرة والمعتزلة لم يقولوا بصفة النفس لله، وحرفوا ذلك. ومن ضمن هذه التحريفات ما ذكره الجويني لما ذكر حديث: إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. قال الجويني معناه، بس كيف يكون فهم الحديث؟ طيب، الجويني من كبار الأشاعرة، يقول: إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أي إذا ذكرني بقلبه خفية عن الخلق ذكرته برحمتي وثوابي الخفي الذي لا يعلمه أحد من البشر. يقول ثاني: هكذا يكون تحريف النصوص. إذا ذكرته وإذا ذكرني في نفسي وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال الجويني: قال أي إذا ذكرني في نفسي، أي خالية عن أعين الناس، ذكرته برحمتي وثوابي ثوابا خفيا عن خلقي لا يطلع عليه أحد. طيب، وأجابوا أيضا عن الآية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قالوا: هذا من باب المشاكلة التي لا يراد بها ظاهرها، من باب المشاكلة التي لا يراد بها إيه؟ ظاهرها. احنا بكده شرحنا كلمة المشاكلة، يعني المشاكلة شرحناها بكده صح؟ المشاكلة لفظ يطلق في سياق لا يراد به ظاهرها، وشرحنا أمثلة عليها. أزيدكم مثالا لم نذكره من قبل لكن مهم يوضح لك المسألة، يعني المشاكلة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ومن أظلم ممن افترض على الله كذبا أو كذب بآياته، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه الآية فيها مسألة المشاكلة، حد يعرف يشرحها لي ولا صعبة؟ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. طب ناخد مثال نذكركم بالمشاكلة عشان نجيب على المثال ده. المشاكلة لفظ يطلق ولا يراد به ظاهر. طيب، قال تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم، أنت لما ترد إساءة لشخص أساء إليك، فعله هو لك هو عاقبك أساء إليك، أنت حينما ترد العقوبة فعلك لا يسمى عقوبة، لا يسمى رد مظلمة، دفع صائل. مع ذلك سمى الله فعلك حينما ترد هذه المظلمة سماه إيه؟ عقوبة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. مش واضح؟ مثال آخر: وجزاء سيئة سيئة بمثل. الشخص أساء إليك فأنت رد الإساءة منك ليه سمى إساءة؟ ومع ذلك سمى الله فعلك حينما ترد إساءته، قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. نيجي بقى للمثال. واضح كده المشاكلة؟ مش واضح المشاكلة؟ مش واضح. مشاكلة يعني لفظ، طيب، يطلق وليس على ظاهر. وجزاء سيئة سيئة مثلها. اشرح لي كده الآية دي يعني إيه؟ ربنا سمى، طبعا المتفق عليه ان التجني منك علي اسم اساءه، انت بدات. طيب، لكن انا لما ارد الشرع اباح لي ارد الاساءه، فعلي انا يسمى اساءه؟ لا، ده يسمى رد ايه؟ رفع مظلمه ودفع صائل. ومع ذلك سمي اساءه. ليه سمي اساءه؟ سمي سيئه؟ قالوا لان ذكرت لفظه السيئه هنا في السياق من باب انها تشابه لفظه في نفس السياق، ولا يرد بها ايه؟ ظاهرها. ناتي الى مثال: ومن قال سأنزل مثل ما انزل. تفضل. احسنت، فتح الله عليك ما شاء الله. هو ده. هل الايه دي الراجل ده بينازع ربنا في العلو؟ وبينازع فين؟ بينازع فين؟ احسنت، ان هو هيجيب قران زي القران ده. هل القائل ده المدعي ادعى ان هو في السماء وهينزل كلام زي؟ لا، هو في الارض، عارف على الارض وعارف ان ربنا في السماء. ومع ذلك يقول سأنزل، لم يقل مثلا سأقول مثل ما ايه؟ وصل كده؟ سأنزل مثل ما انزل. هو نفسه لا ينازع الله في صفات العلو، انما ينازعه في ان ياتي بمثل القران. ومع ذلك قال سأنزل مثل ايه؟ انه يعترف ان الله في السماء وهو في الارض. اي الشخص في الارض. طيب، احسنت، فتح الله. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هو اعتدى علي، لكن ربي لاعتدائي لا يكون اعتداء. طيب كده خلاص. هنا قالوا ايضا ان قوله تعالى تعلم، ها، هذه الحكمه دي حاجه اسمها في لغه العرب، دي قواعد عند العرب درج عليها الناس. طيب، قواعد العرب دي حجه. هو ليه الشافعي اصبح حجه في اللغه؟ لانه في بدايه الطلب رضي الله عنه جالس العرب، ترك اهله وجالس العرب حتى تشرب اللغه. هم العرب في كلام حجه بانفسهم. طيب، هذا معروف في قصائدهم وفي اشعارهم. هنا ايضا قالوا ان قوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، قالوا باب الايه؟ المشاكله التي لا يراد بها ايه؟ ظاهرها. طيب، ردا على هذه الشبهة نقول: هذا كلام بين البطلان يجاب عليه كما أجاب الخليل على النمرود. اشرح بقى أنت كده، أنا ما بصحش هروحك دلوقتي. يجاب على قولهم بأن هذه مشاكلة على آية ولا أعلم ما في نفسي، يجاب عليهم كما أجاب الخليل على النمرود. ما تشرحيش اللي حصل، انا عايزك تجاوب، انا عارف اللي حصل كويس. انا جيت لحد، انت ما جيتش لحد. يجاب عن ما شبه قالوا ان ايه تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك، هذه مشاكل. يجاب عنها عن هذا الاشكال كما اجاب القائل على النمرود. تعرف تعرف ما تشرحليش، جاوب على طول. انا عارف حصل ايه، جاوب على طول. هو هل هذا اسلم علي الاول؟ جاوب عم يا ابو شلون تكون ان شاء الله. تفضل جاوب على طول. جاوب ازاي بقى؟ ما انا عارف اللي حصل، ازاي بقى ناخد من ده نجاوب على ده؟ هو ده السؤال، لكن اللي حصل انا عارف. اتفضل. ما انا عارف والله. السلام عليكم. محمد محرك ايه؟ ازيك يا محمد عامل ايه؟ ايه هو؟ انا عارف ازاي اعرف اسم محمد؟ ايه ايه اكتر اسم منتشر في العالم؟ عرفت ازاي؟ خلاص ده مش هو ده الدليل. ايه ايه اكبر دليل على ان محمد اكبر اكتر اسم منتشر في العالم كله؟ انا جاوبت اهو. افتح تليفونك خش على الاسماء، اكتر اسم عندك ايه؟ ايه محمد صح كده؟ فخلاص ما تدورش، هو غير ما تدور دور على ايه؟ ها محدش وصل؟ نقول ابراهيم عليه السلام اخذ النموذج من مختلف فيه المتفق عليه، تبع انك تروح الرسول صح كده؟ هتنزل معاك انك تروح، فاتي بالشمس لنا ليه؟ انا ما استطعت ان اقول تدعون ان هذه من المشاكل تعلم من نفسي ولا اعلم. هناك ايات اخرى ذكرت ان كتب ربكم على نفسه الرحمه، هي مشكلة دي؟ صعب ولا؟ وصل الجواب؟ هناك آيات أخرى تدعون أن هذه قد أتنزل معكم لو لو لو لو لم يأتي إلا هذه الآية. وصل كده؟ الحمد لله ما شاء الله. ربنا يرزقنا الفهم والعلم يا رب. فيجاب عن ذلك لو سلمنا جدلا بأن الله تبارك وتعالى ساق هذا على سبيل المشاكلة لا سبيل الإثبات، فلو لو تنزلنا معكم فقد أتت هذه الصفة صفة النفس في نواصنا أخرى كقوله اصطناتك لنفسي، كقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، دون أن تساق في سبيل الإيه أو على سبيل المشاكلة. قالوا أي المخالفون، ما زلنا مع الشبهات. إذا كانت يقول إذا كانت النفس صفة لله ثابتة فأيضا أثبت له روحا، فقد قال في كتابه ونفخت فيه من روحي فأضاف الروح إليه. إذا نقول أن لله روح، الجواب أن يقال هل لله روح؟ ملوش روح. لله روح؟ لا تعالى. لله روح؟ أي إضافة؟ أنا قلت روح؟ أنا أقول لك لله روح؟ أحسنت. لله روح؟ أحسنت. تفضل. لله روح بفتح الراء. إنه لا يئس، لأنه لا يئس من روح الله. وروح الله بفتح الله هي من معاني الرحمة، إراحته لعباده، تنفيسه عن عباده. طيب لكن هم أشكلوا بإيه؟ بالروح، إنما أشكلوا بالإيه؟ بالروح. وأجل الإشكال عندهم أنها أضيفت إلى الله. قالوا بناء على قواعد الإضافة عند أهل السنة إذا أثبتوا له روحا إذا فهمنا فرق بين الروح والروح، الروح ثابتة يثبتها أهل السنة بتاعت الجنة. الروح بفتح الراء هي من الإراحة للعباد والتنفيس عنهم، اللهم أرحنا ونفس عنا يا رب العالمين. فأما الروح فقالوا إذا إذا أثبتتم لله نفسا فأثبتوا له روحا، لأننا قالوا نفخ فيه من روح. نقول الروح بضم الراء ليست صفة لله، وإنما المراد بالروح هنا هو جبريل عليه السلام. فقد دلت القرائن المحتفة على أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل عليه السلام الموكل بالوحي إلى مريم فنفخ في جيب ذرعها فولجت النفخة فرجها فحملت من ساعتها. فالروح هنا هو جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة. وسمي جبريل روحا لنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمي جبريل روحا لأنه يأتي بالوحي الذي فيه روح الأبدان وحياة الأبدان. فشاهد من ذلك أن جبريل عليه السلام هو الروح الذي نفخ في مريم، وأضيف إلى الله هنا في آية الحجر وفي غيرها إضافة تشريف، ونفخت فيه من روحي. فالروح وجبريل وأضيف إلى الله على سبيل التشريف، كما يقال بيت الله ناقة الله وسقياها. طيب، لأن الإضافة كما لا أخفى عليكم إضافة صفات وإضافة إضافة معاني وإضافة أعيان على تفصيل. مسألة تتفرع على ذلك اختلف أهل السنة أنفسهم في صفة النفس. اختلفوا نعم كيف؟ منهم من قال أن النفس هي الذات، نفس الله هي ذاته، ومنهم من قال أن النفس هي صفة من صفات الذات، جعل الذات هي الأصل والنفس صفة كالسمع كالبصر كالقوة كالحكمة على قولين. القول الأول ما لا إليه شيخ الإسلام ونسبه إلى الجمهور أن النفس هي الذات، أن النفس هي الذات وليست صفة مستقلة كسائر الصفات. قبل الكلام عن التفصيل المسألة نريد قاعدة مهمة جدا في هذا الخلاف، قاعدة مهمة جدا قبل ذكر هذا الخلاف. قاعدة نريد قاعدة مهمة جدا قبل ذكر هذا الخلاف. أحسنت، هو ده، أن هذا خلاف في التطبيق وليس خلافا في التفصيل، بمعنى أن الجميع متفق على إثبات الصفات، إثبات الصفات بصفة عامة، فلا يشوش المشوشون بمثل هذا الخلاف بأن أهل السنة اختلفوا. اختلفوا فهذا خلاف في التطبيق مع اتفاق الجميع على إثبات، يعني هل هذا الخلاف أنت في صفة النفس؟ هل هي صفة مستقلة أم هي الذات؟ كخلاف أهل السنة مع غيرهم في إثبات اليد. وهذا الكلام سبق ذكره لما تكلمنا عن صفة الشمال لله، هل لا شمال أم لا؟ فاكرين؟ نعود فنقول أن القول الأول نحى إليه أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه و يتبول الجمهور أن النفس هي الذات، وقال أن مثل هذه الآيات كقوله ويحذركم الله نفسه أي ذاته، وقال أن هذا ليس من التأويل بل أنه في لسان العرب تطلق النفس ويراد بها الذات، فيقال سقط الجدار نفسه أي ذاته. القول الثاني قال به الدارمي والبغوي وابن خزيمة أن النفس صفة من صفات الذات. هو المصنف يرى ما يرى أي قولين؟ إحنا عندنا قولان، القول الأول كما ذكرنا اختاره أبو العباس ابن تيمية رتب الجمهور، القول الثاني قال به البغوي والدارمي وابن خزيمة. المصنف الذي نشرح كتابه اختار أي قولين؟ ثاني اختار القول الثاني أحسن. إزاي؟ ارجع كده للمثل، قال المصنف: ومما نطق به القرآن أصح به النقل من الصفات النفس، فجعل النفس إيه؟ صفة من الصفات. طيب، وأيد القول الثاني، أيد القول الثاني اللي هو إيه؟ أن النفس صفة من صفات الذات. أنا ورد في حديث، أنا ورد في الحديث المرفوع: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قالوا هذا يدل على المقابلة، المقابلة هنا تدل على إيه؟ أن النفس المقصودة كما أن الإنسان له صفات ومنها النفس، فقالوا أيضا باب المقابلة لله عز وجل ذات ولها صفات ومن صفاتها النفس. هذا خلاف لا يترتب عليه كثير أثر. طيب، ففي الجملة الجميع أطبق على إثبات، أطبق على إثبات الصفات، وهذا خلاف لا يفسد للعلم قضية. فرعون على ذلك في كلام عن صفة النفس: الله عز وجل له نفس، ونفسه لا تشبه نفوس البشر، ليس كمثله شيء، نفس الإنسان مخلوقة بالعدم، مسبوقة بالعدم، مسبوقة بالنفاء بالفناء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فنفس الإنسان مسبوقة بالعدم، مخلوقة بالفناء، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. احنا نقول مثلا لله نفسه، صح كده؟ كده ربكم على نفسه الرحمة، كده ربكم على نفسه، ولا تقول كل نفس ذائقة الموت. هل النفس نفس الله تدخل في هذا العموم؟ قولا واحدا لا، لأن قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت هذا عام أريد به الخصوص، ولا عام مخصوص؟ ها؟ ايه الفرق بين، ما الفرق بين قولنا عام مخصوص وعام اريد به الخصوص؟ يجيب لي امثله، كل نوع خمس امثله وكل مثال توضيحي. اتفضل. قول يا باشا. ازيك يا خالد؟ عامل ايه يا خالد؟ اخترت ايه يا خالد؟ ها؟ يا رب اتفضل، عايزين امثله. ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص؟ بمعنى ايه؟ هوضح لك المساله. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمه، فلله نفسه. قال تعالى: كل نفس ذائقه الموت. هل العموم في هذه الآية يخص منه نفس الله فلا تذوق الموت فيقال هذا عام مخصوص، أم أن العموم في هذه الآية يقال أن هذا عام أريد الخصوص؟ فقبل جواب هذا الإشكال سأتي بالأمثلة. تفضل. أريد الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد الخصوص. طيب، أنا أقول العام المخصوص هو عام يشمل جميع الأفراد أصالة، ثم جاء الشارع أو لسان العرب فأخرج منه بعض أفراد. ثاني، العام المخصوص خلاف العام الذي أريد به الخصوص. طيب، العام المخصوص هو عام يشمل جميع أفراد. طيب، ثم استثني من هذا العام بعض أفراد بأدلة شرعية. بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما من سيغ العبود. يبقى الحديث كده معناه يعني أخذنا بعمومه، أخذنا بعمومه يوري بيب ما أسفل الكعبين فهو في النار. يبقى المرأة إذا لبست ثيابا سابغا يقال ما أسفل الكعبين فهو في النار، مش ده العام ده، مش ما دوت بيعم الإيه؟ الإنس والجن والطيور والحشرات، لا بيعم الإيه؟ الرجال والنساء. فجاء حديث أم سلمة أوضح أنها ترخي شبرا، وأن هذا خاص فقط بالإيه؟ بالرجال. ده اسمه إيه؟ عام مخصوص، لأنه أتى نص عام وأتى نص آخر يخصص هذا العضو. مثال آخر، مثال على إيه؟ سلسلة العام المخصوص. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صيد. اشرح بقى الكلام. هذا عام مخصوص. احسنت. يعني ايه عام مخصوص؟ ما دي ملائكة الرحمة ما بتخشش اصلا في بيت فيه كلب ولا ميت. يبقى ان الملائكة هذا الجن يخص منهم ملائكة الكتمة، هذه تدخل كل بيت ولو كان فيه كلب او صيد. ده اسمه ايه يا جماعه؟ دوت عام مخصوص. ناتي بقى للقسم الثاني، عام واذا به خصوص. طب يبقى قبل ما ننسى برضه، واحل الله البيع، واحل الله البيع، بعت السنه تحريم بيع كان. ده اسمه عام ايه؟ عام مخصوص بما خص من ادله تحريم بعض البيوعات. ناتي الى العام الذي معنى كلمه عام أريد بالخصوص، نقول هذا العام أصالة لم يدخل هذا الفرد فيه حتى نخرجه. فقوله كل نفس ذائقة الموت، لا يقال أن هذا العام يخص منه نفس الله، لا، لأنها لم تدخل أصالة في العموم، لأنه هو الحي الذي لا يموت، فالإنس والجن يموتون. طيب، فقوله كل نفس ذائقة الموت هذا عام أريد بالخصوص. طيب مثلا، لحظة، إني وجدت امرأة تملكه ولها عرش. ها؟ قال إيه؟ فأوتيت من كل شيء. ده قال إيه؟ من اللي من الجن، وكمان بأكد بكل. ده اسمه يا عم قول به إيه؟ الخصوص. لما؟ لأن سليمان قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، وانها لم تؤتى ملك سليمان، فهذا اسمه ايه؟ يبقى اوتيت من كل شيء خرج منه ايه؟ ها، يراد به ما سوى ملك سليمان. حديث الاستخاره: اذا هم احدكم بالامر فليصلي ركعتين في اخره. لا يتحط فين الحديث ده؟ احسنت، عام وده مخصوص. ازاي؟ لان انا مش هقوم اصلي استخاره على انا اصلي الظهر انا صحيت الظهر، مش اصلي الظهر، ما ينفعش ليله الرؤيه اقوم اصلي استخاره عشان بكره مش هصوم. ينفع؟ ينفع ليله الرؤيه اقوم اصلي استخاره عشان اصوم بكره مش هصوم؟ ما ينفعش. الاستخاره في الحج والعمره ينفع؟ الاستخاره في الحج والعمره ليس في ادائها ولكن في اختيار وقتها. ها؟ والله الاستخاره دي امر عجيب والله. حديث زينب لما اتى اليها زيد اخبرها ان انسان يريدها للزواج، لسه مسلم. انت متخيل امراه ياتيها رجل يقول ان انسان يريدك للزواج، ماذا فعلت؟ قالت: حتى اوامر ربي اقامت تصلي الاستخاره. طيب، ليس لزيد زاد سلم، ولكن لمن؟ لان كما قال العلماء مساله التوقيت مساله الاقدام على الفعل وليس الخلاف على الشخص نفسه. ممكن يصلي استخاره الشخص ده كويس ولا مش كويس، ما اعرفش. طيب، زي ما قال العلماء الانسان اذا اراد عمره يستخير ليس لفعلها ولكن لتوقيتها، ولكن لتوقيتها. قال المصنف والرؤيه. ها؟ طبعا، نعم. نعم، إنسان مثلا مباح مثلا سوف يذهب إلى مثلا مكان للتنزه، ده مباح. ثم قال المصنف وقد بدأ في صفة الرؤيا، هل نشرح فيها ولا صفة الرؤية من الصفات التي ذكرها المصنف، ذكر أدلة عليها، وكانت أدلة مقتطبة يعني يسيرة. طيب، نذكر بعد هذه الأدلة اللهم نظر وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم رب العالمين. من الصفات التي أجمع عليها أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، ثبت بهذا أدلة وافرة وأحاديث متواترة وإجماعات متكاثرة. وصنف أهل الاعتقاد في كتبهم في هذه المسألة خاصة وأفردوها بالتصنيف كالرؤية للدارقطني، وذكروها وذكرها أصحاب الاعتقاد في كتبهم، منهم من نص عليها تأسيسا، ومنهم من نص عليها تأسيسا وردا على من خالف. يعني دوما تجد في كتب أهل السنة منهم من يأتي بمسألة ويذكر أدلتها، طيب، ومنهم من يذكر أدلتها ويرد على الذين خالفوا في ذلك. فأدلة الكتاب والسنة في هذه المسألة وافرة، منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. أنت قد تقرأ الآية مرة واحدة دون أن تقف مع كل إيه؟ للذين أحسنوا، أحسنوا في العبادة، مقام الإحسان، أعلى المقامات، ما لهم؟ لهم الحسنى. طيب، وهي الايه؟ الجنة. والزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله كامل. لذلك أقصى ما تتمنى ليست الجنة. في نشيد داري: أن تدخلني رب الجنة. هذا أقصى ما أتمنى، لا مش أقصى ما أتمنى. أقصى ما أتمنى هو النعيم الذي يفوق نعيم أهل الجنة، هو النظر إلى وجهه عز وجل. في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، موعدا لم تروا. قالوا: فما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ اللهم بيض وجوهنا وأدخلنا الفردوس من غير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب. هذا الحجاب تذكرونه؟ فيكشف الحجاب، أي حجاب؟ هل هذا الحجاب من صفات الله أم هو حجاب مخلوق؟ هل هذا الحجاب حجاب مخلوق بين الله وبين خلقه، أم هو صفة من صفات الله؟ هذا الحجاب هو حجاب المخلوق، حجابه النور، هذا النور من المخلوق. لكن بقى كمل: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي. ما السبحات؟ الأنوار. في هذا الحديث كم نورا ذكر في هذا الحديث؟ نورين، نوران. الأول حجابه النور، ده نور مخلوق، هذا الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يرى وجه ربه يوم المعراج. كان هذا هو قال: رأيت نورا. سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا أن أرى. يبقى الحديث ذكر نورين، النور الأول دون المخلوق حجابه النور. كمل بقى: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. السبحات هي الأنوار العظيمة، والسبحان دي هي اللي ايه دور الوجه ده بقى اللي هو ايه ده صفه لله عز وجل. ده النور اللي هو صفه لله ليس مخلوقا. ركز فهمنا بقى الحجاب هو ده هذا الحجاب هو النور العظيم الذي هو نور مضروب بين الله وبين خلقه. وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى نور الوجه انما رأى نور الايه؟ الحجاب. وفي الحديث الضعيف قال جبريل صلى الله عليه وسلم تقدم ان تقدمت انت اخترق وان تقدمت انا احترقت اي من اثر هذا النور. الحديث الضعيف فينظرون اليه فوالله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم منه. ثم تلا الايه الذين احسنوا الحسنى وزياده. هذه من الايات القليله التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الايات قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال عكرمه تنظر الى ربها نظرا. قال ابن القيم عن هذه الايه الى ربها ناظره وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. ينسب ابن عباس لكنه سند ضعيف أنه فسر الآية إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها لم يصح عن ابن عباس لكن صح عن عكرمة وهو قول جمهور أهل التفسير. أيضا من هذه الآيات طبعا لا يخفى على علمكم أن قوله إلى ربها ناظرة أن النظر إما أن يتعدى بنفسه وإما أن يتعدى بإلى طيب وإما أن يتعدى بنفسه أي لا يأتي معه أداة وهو الانتظار فناظرة بما يرجع المرسل أي ناظرة المنتظرة. فهنا إذا لم يتعدى بأي أداة أفاد الانتظار. طيب فناظرة بما يرجع المرسل وإذا تعدى بإلى كما في هذه الآية إلى ربها ناظرة تفضيل الآية ناظرة إلى ربها. إذا تعدى بإلى في لغة العرب وهو إجماع أهل اللغة هو نظر العين وليس نظر الانتظار لأن المخالفين قالوا في هذه الآية ناظرة أي تنتظر الثواب وإن هذا من جهلكم بلغة العرب لأننا نقول ناظرة تأتي معنى الانتظار إذا أتت بلا تعد ولا أداء. هنا قال إلى ربه نظر أي نظر إلى ربه. أيضا من أدلة الكتاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمن ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم يرى المؤمن قال مالك لو لم يرى المؤمن ربهم يوم القيامة لم يعير الكفار بالحجاب لم يعير. وين التعيير هذا؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما حجبهم في الصف دل أنهم يرونه في الرضا. قال وبه أدين. الكلام بعد كده عجيب بقى محتاج تفسير من كله. قال وبه أدين ولو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى ربه لما عبده. تفضل تفضل يا محمد شرفنا يا محمد ده يبارك فيك يا رب. ها يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول ايه؟ فسر الايه كما ذكرنا ثم قال لو لم يوقن محمد ابن ادريس انه يرى الله لما عبده. الكلام ده مشكل يعني لو انا مش عندي يقين في ان انا حرام مش هعبده بحرام. لو اقول تاني ماشي انا صوتي تعبني شويه. قال لو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله. الكلام ده محتاج إشكال. تفضل معاك يا سامع. ليه يا رئيس الأمر؟ إزاي نقصر يا أنت بتاخدها كلام صعب جدا على فكرة. بلاش خاف عليك. يعني انا قدرت اقول انا قدرت اقول التعقيد ويعلق عدم العباده على الرؤيه. انا قدرت التعقيد. ها ايه علاقه؟ لا ده كلام العواقب ده، احنا عاملين كلام علمي. ايه علاقه تقييم اكتبها عندك ونبدا السؤال الجاي ان شاء الله، ابحث عنها، لازم تبحث. هذا الكلام تراه في كتابه احكام القران وفي كتاب مناقب الشافعي. الدليل الثالث، ابحث عن اكتب يا ابني، اكتب يا ابني، تكتبش. لا ايه بحث ازاي يعني؟ بتبحث ازاي يعني؟ لا لا اشوف اقوال اهل العلم في المساله تتبرر ايه؟ انما احنا كلنا جهل، ما حدش يعرف حاجه، ربنا يعلمنا يا رب. الانسان ممكن يتكلم في مساله ما هيخص حاجات، لا نبحث ونتعلم، يا ربنا يعلمنا. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون. هذه الايه دليل على ان الاصل في الانسان الجهل. ثم قال تبارك، ثم الدليل الرابع والثالث قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك. في هذه ايضا دلاله لاهل السنه ان موسى الكليم اعلم اهل الارض في زمانه وافضل اهل الارض في زمانه. لما طلب الرؤيا دل على جوازها، فليس له ان يطلب شيئا وهو اعلم الناس برب الناس. فلما طلب ذلك دل ان اصل الرؤيا ليست ممتنعه، وانما لم يجب اليها لامور اخرى. لم يقل الله يا موسى اني لا ارى، وانما كان المانع انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. طيب ايضا قوله تعالى: هو ضعف الطبيعه البشريه، موسى بشر يضعف عن ان يتحمل هذه الرؤيه. الجبل ساخ، وقيل ان التجلي هذا الذي ظهر كان الجبل تجلي يسير وليس تجليا كاملا، فساخ الجبل. لذا لم يقل لا يا موسى اني لا ارى، لما انكر عليه كما انكر على نوح. يا نوح انه ليس من ولدك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم. فجعل ذلك ليس من العلم ان تسال نجاه الكافر. فلو كان سؤال رؤيه الله ليس من العلم لانكر على موسى. هل انكر عليه ام انكر عليه؟ انكر عليه توقيت الطلب لا اصل الطلب. لم يقل موسى اني لا ارى وهذا نقص لي لا. طيب وانما افهمه بحكمه ظاهره ان العله المانعه هي عله الوقت والزمان والمكان لا اصل الطلب. بقول كلام صعب صح؟ كلام صعب. ها ده اصل الطلب. قال ان تراني ولكن انظر الى الجبل استقر مكانه فسوف تراني. ها نعم الوجه نعم احسنت. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. استغفر الله على انكم ملاقوه. كل ايه وكل حديث فيها لفظ اللقاء فهي دليل على الرؤيا. لألقين احدكم ربه يوم القيامه. كل ايه وكل حديث فيها لفظ اللقاء يدل على هذا بلغه العرب. لا أقول التقيت فلانا إلا إذا قابلته وجها لوجه. لا يقال في لغتنا أنا إذا هاتفتك في الهاتف. اليوم مثلا اتصل بي شخص فكلمته فلان. لا يصح لغة أن أقول اليوم التقيت بفلان. اليوم هاتفته. لا أقول التقيته إلا إذا كان وجها لوجه، هذا في لغة العرب. وقال العلماء: كل آية وكل حديث فيها إثبات اللقاء هي دليل على الرؤيا. أيضا من أدلة الرؤيا قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هنا ينظرون إلى الحور تحتمل، إلى القصور تحتمل، إلى الأنهار تحتمل، إلى الله تحتمل. القاعدة حذف المعمول تؤذن بالعموم، أي المعمول والمفعول به. على رأيك ينظرون، ما ذكر المنظور إليه، فهذا يؤذن بإيه؟ بالعموم. طيب، طبعا كل هذه الأدلة ستشمل طيب، لأنه قال على رأيك ينظرون، وأشرف النظر أن ننظر إلى وجهه تبارك وتعالى. أيضا قوله تعالى: قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. هذه ايضا ادله من ادله اهل السنه على اثبات الرؤيه، لانه علق الرؤيه على امر ممكن هو استقرار الجبل. طيب، اما الاحاديث سنبدا بها المره القادمه، وهي حديث متواتره إن شاء الله نجعلها بدء الدرس القادم. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم كي أخير. صلى الله عليه وسلم. أي سلام الله. أي تفضل يا إبراهيم. ها؟ إيه طيب؟ إيه؟ ماشي، خلي بينهم، تمام.